بل تصر على هذا الذنب، هذا ذنب يجب الإصرار عليه إن كان ذنبا. وهذا يعبر عن مدى ثبوت أئمتنا على عقيدتهم وعدم الجبن، بل ليس موقفهم موقف المدافع الضعيف فقط، بل يدافعون ويهاجمون من يهاجم العقيدة، ومن يهاجم العقيدة يجب أن يهاجم. لا ينبغي أن يقف الإنسان موقف المدافع الضعيف عند بابه، بل يهاجم. الذين يتهمون نصوص الكتاب والسنة بالجفاف اليوم ويلبسون على الناس بأن شباب المسلمين زهدوا في هذه الكتب، في كتب العقيدة المنتشرة الآن في العالم التي كانت منتشرة في هذه الجزيرة فقط، فإذا هي اليوم منتشرة في العالم كله، تجاوزت حدود الدول العربية والإسلامية. مع هذا كله إذا زعم زاعم بأنها فيها جفاف وأن الشباب زهدوا فيها، مثل هذا يجب أن يهاجم ويبين أنه جاهل وأنه ملحد، لأن من يحارب العقيدة ملحد. لا ينبغي اللين ولا ينبغي لا ينبغي اللين معه ولا ينبغي الجبن أمامه، بل يهاجم وتبين حقيقته. وهكذا كل من فعل مثل فعله. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت تلك المخلوقات التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعلم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينته من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. ولهذا افترق الناس في هذا المقام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من بيان الأصلين العظيمين، انتقل إلى بيان المثلين المضروبين لإثبات مباينة الرب سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لجميع مخلوقاته، فهو مباين لهم لأنه ليس فيهم بل فوق جميع المخلوقات، ومباين لخلقه، ومباين لهم في صفاته وأسمائه وأفعاله. ليس الصفات كصفات خلقه ولا أسماؤه ولا أفعاله. يريد أن يبين الشيخ بالمثلين المضروبين هذا المعنى، فقال: وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكه والمساكن، أن في الجنة كل هذا. فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا، كل هذا في الجنة. وهذه الأسماء كلها موجودة في الدنيا، هذه الأشياء موجودة بهذه الأسماء في الدنيا، المسميات موجودة بهذه الأسماء، لكن الاتفاق بين موجود الدنيا وموجود الآخرة اتفاق في المعنى العام، اتفاق في الاسم، ولكن حقيقة موجود الآخرة غير حقيقة موجود الدنيا، وتأويل موجود الآخرة لا يعلم الآن، وإنما يعلم بعد المشاهدة. وإلا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. الأسماء كالماء واللبن والعسل والخمر وغير ذلك. فإذا كانت، يقول الإمام ابن تيمية معلقا على أثر ابن عباس هذا، والأثر موجود في كتب التفسير وصحيح: فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها من ماء ولبن وخمر وعسل وما عطف عليها هي موافقة، إذا كانت هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، موافقة في الأسماء، فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة، مفعول كانت، هي موافقة، عفوا خبر كانت، هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا في الأسماء فقط، وليست مماثلة لها، ليست مثلها تلك أشياء وهذه أشياء، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، بين ماء الجنة وماء الدنيا، وبين لبن الجنة ولبن الدنيا، من التباين ما لا يعلمه إلا الله. إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لموجود الدنيا وموجود الآخرة، كلها مخلوقات، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته تعالى لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، من مباينة ماء الآخرة لماء الدنيا، خمر الآخرة لخمر الدنيا، عسل الآخرة لعسل الدنيا. إذ المخلوق وإن كان بينهما تباين أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم، هذا خمر، هذه خمر، وتلك خمر، هذا لبن وذاك لبن. إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. لنقرب مثلا هذه المباينة، يقول الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. توجد في الدنيا أنهار، وأنهار كثيرة وغزيرة، غزيرة ماؤها وصاف، لكن وضع الأنهار غير وضع الأنهار، حقيقة الماء غير حقيقة الماء. وهناك ما هو أغرب، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وهل توجد في الدنيا أنهار؟ نهر. لو جمعنا ألبان الدنيا كلها هل ممكن نكون نهرا واحدا موصوف بهذا الوصف؟ لا. إذا من حيث الكمية ومن حيث الحقيقة اللبن غير اللبن. وأغرب من ذلك وأنهار من خمر لذة للشاربين. أنهار من خمر، من أين صنعت هذه الأنهار؟ من أين جاءت؟ نعلم خمر الدنيا من أي شيء تصنع، لكن خمر الآخرة من أي شيء صنعت؟ ثم أنهار، ثم وصفها الله لذة ولم يقل لذيذة، قال لذة. فرق بين لذيذ وبين لذة. رجل عدل أبلغ من رجل عادل لذة للشاربين. شوف الفرق العظيم. خمر الدنيا خبيثة كريهة ما قلتها، هناك أنهار كثرة كمية هائلة ولذة. الفرق واضح، هذا كلام الله. وهناك شيء غريب أيضا، وأنهار من عسل مصفى. عسل، ما هو العسل عندنا؟ هذه المادة اللذيذة عبارة عن ريق، ريق الزنابير. من ريق الزنابير تتكون أنهار، والناس تجمع بكيلو كيلوين، علبة علبتين، وهناك أنهار. إذن ليست من نوع هذا الريق، شيء آخر، ولكن الاسم هو الاسم. من هنا يتبين مدى مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. بعد أن بين الله هذه النعم لأهل الجنة قال ولهم فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات. تلك الثمرات ليست كهذه الثمرات، سبحان الخالق. وبعد هذا كل يتوج الله هذا الإنعام بقوله ومغفرة من ربهم. مغفرة بعد التنعم بهذه النعم وغيرها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يتوج الله ذلك بالمغفرة والرضا بحيث لا يسخط عليهم أبدا. تلك هي الدار الآخرة. إذن ما في تلك الدار مباين لما في هذه الدار وإن اتفقت الأسماء. إذا ثبتت المباينة بين مخلوق ومخلوق، هذه المباينة الظاهرة. إذا كنا لا نتصور الآن حقيقة تلك النعم، لكن الشيء الواضح من حيث الكمية، المباينة واضحة من حيث الكمية أولا. وأما تأويلها فإنما يعلم كما قلنا بعد المشاهدة. إنما ثبت بخبر الله أن ما بين موجود الدنيا وموجود الآخرة مباينة عظيمة جدا. فإذا كانت المباينة ثبتت بين مخلوق ومخلوق، مباينة لا يعلم مداها إلا الله، فمباينة الخالق للمخلوق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أبين وأوضح، ولا ينبغي أن يقاس ذلك. هذا ما يريد أن يوضح الشيخ رحمه الله. نعم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ليبين افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. من الناس من آمن، افترقوا ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم. السلف هنا طالما عطف عليهم الأئمة، والأئمة إذا أطلقوا الأئمة المشهود لهم بالإمامة كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، هؤلاء أكثرهم من أتباع التابعين. إذن السلف الصحابة والتابعون، أو الصحابة لتشمل كلمة الأئمة أئمة التابعين وتابع التابعين. وعلى كل فالسلف والأئمة وأتباعهم أتباع الأئمة وأتباع السلف معا آمنوا، ولكن مما يؤسف له من أتباع الأئمة في الآونة الأخيرة بعد دخول علم الكلام على المسلمين من خالف الأئمة، من أتباعهم من خالف الأئمة مع تعصبهم لهم في الفروع الفقهية التي تجوز فيها المخالفة. الفروع الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد يجوز الاختلاف فيها، وقد اختلف الصحابة فيها، والاختلاف في هذه الفروع لا يعد اختلافا في الدين. الاختلاف في المسائل الاجتهادية لا يعتبر خلافا في الدين. الاختلاف في الدين المذموم الاختلاف في أصول الدين وفي المسائل المنصوص عليها، أي مخالفة النص وتعمد مخالفة النص. في الوقت الحاضر أكثر الذين ينتسبون إلى الأشعرية من أتباع الأئمة الثلاثة في الغالب الكثير، وقليل من أتباع الإمام أحمد. الأشاعرة، أي الذين يدينون بعقيدة الأشاعرة، تجد من حيث الانتساب الفقهي إما شافعي أو مالكي أو حنفي ما تريدي، أو عدد قليل من الحنابلة يعدون على أطراف الأصابع، لأن الحنابلة اتباعا للإمام أحمد في وقت من الأوقات هم الذين يمثلون السلف، بدلا من أن يقولوا السلف يقولون حلامل حنبلي، فلان حنبلي، فلان حنبلي يساوي سلفي أثري. لذلك يقل جدا من أتباع الإمام أحمد من تأثر بعلم الكلام بخلاف أتباع الأئمة الثلاثة. فالسلف والأئمة وأتباعهم إلا من تأثر أخيرا كما قلنا آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه فأثبتوا له صفات الكمال، وآمنوا بما أخبر الله به عن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. هذا منهج السلف والأئمة وأتباع الأئمة غير الذين انحرفوا وتأثروا بعلم الكلام. هذا فريق. الفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، أي يؤمنون بشؤون المعاد تماما، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم. الأشاعرة خير من آمن منهم بشؤون المعاد، أي الأشاعرة لم يخالفوا أهل السنة والجماعة السلف والأئمة وأتباعهم بالنسبة لشؤون المعاد، بالإيمان بالبعث وما بعد البعث حتى يستقر العباد إما في الجنة وإما في النار، وافقوا أهل السنة والجماعة في هذا. ولكن المعتزلة لم يؤمنوا بكل شيء، أنكروا الشفاعة أو بعض أنواع الشفاعة ينكرون، أي لهم تخبطات في شؤون المعاد ليسوا كالأشاعرة. هذا هو السر في أن شيخ الإسلام كثيرا ما يشهد للأشاعرة بأنهم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة، لأنهم سلموا في هذا الباب سلامة تامة، ولم يقولوا لا في الشفاعة ولا في الحوض ولا في أي شيء من شؤون المعاد ما يخالف أهل السنة والجماعة. كذلك خالفوا في قول المعتزلة بأنه يجب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، وأنه إذا أدخل أهل الكبائر النار لا يجوز له أن يخرجهم بل يجب أن يخلف. وأما الأشاعرة وافقوا أهل السنة في هذا فخالفوا المعتزلة. لذلك يقول قائلهم: وليس على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. هذا الكلام يوافق منهج أهل السنة والجماعة. لذلك فالتهن الأشاعرة في هذا الباب لأنهم وافقوا تماما أهل السنة والجماعة، لكن ليس معنى ذلك نشهد لهم أنهم أهل السنة والجماعة. على مثل هذا فاشهد، لا نشهد هذه الشهادة. بعد أن قالوا في القرآن قول المعتزلة بأنه مخلوق، وبعد أن قالوا في علو الله تعالى واستوائه على عرشه، ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله، بعد هذا كله من الصعوبة بمكان، إذا أضفنا إلى ذلك جميع الصفات الخبرية الفعلية والذاتية، الشهادة لهم بأنهم من أهل السنة والجماعة. لكن خير شهادة ما شهد به الخبير بهم الذي ناظرهم وداخلهم ونازلهم، الإمام ابن تيمية الذي شهد لهم في غير موضع من كتبه بأنهم أقرب إلى منهج أهل السنة والجماعة. هذا هو الإنصاف. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، نفوا ما أخبر الله به عن نفسه، ونفوا ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، بل أول حتى الأحكام كما سيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله، ونكتفي بهذا المقدار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.